ووقفنا عند كتاب المناسك، ولعل قائل يقول: لما ذكر بالمناسك؟ الأصل في النسك هي العبادة، وأصبحت تتناول الكلام في أحكام الحج، ولهذا بعض العلماء سمى كتابه منسك، منسك الحج. وأصبحت كلمة النسك تطلق على أفعال الحج، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لعل بسبب أن الله عز وجل في محكم التنزيل ذكر كلمة المناسك في موضعين في سورة الحج، فناسب أن الفقهاء والعلماء يسمون كتاب الحج بكتاب المناسك، مع أن جميع العبادات، الصلاة هي منسك، طاعة بعد عبادة، لأنهم في تعريفهم لكلمة المنسك هو التعبد، فالصيام تعبد، والزكاة تعبد، وكذلك الصلاة من التعبد نسك. ولهذا يقولون فلان تنسك، أي تعبد، ولكن صار مصطلح دائما لما يتعلق في أحكام الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين، بسنيدكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلومي ولكم في الدارين. قال: كتاب المناسك. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على مسلم حر مكلف مستطيع بأن وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد ما يحتاجه لنفسه وعياله وقضاء دينه. نعم، أول شيء الحج المقصود قصد بيت الله العتيق في زمن مقصود مخصوص وفي أعمال مخصوصة وتطلب من المسلم. وأما العمرة هي الزيارة، هي تجب في العمر مرة واحدة. نعم، والوجوب ما أمر به بأمر لازم، ما يثاب عليه الفاعل ويؤثم التارك، هكذا اصطلح أهل العلم في ذلك. والمقصود هنا وأتم الحج والعمرة لله. ولما جاء صبيب المعبد وصبيب معبد وسأل أمام أبو الخطاب عن ذلك، قال: بما لبيت؟ قال: لبيت بعمرة وحجة، أو حجة وعمرة. قال: هديت إلى سنة نبيك. قال: على المسلم حر مكلف. ما المقصود بالمكلف هنا؟ العقل والبلوغ ليخرج المجنون والصبي، ومستطيع طبعا لما استطاع إليه سبيلا، وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، يعني في العادة، والاختلاف أحوال الناس والزمان، فبحسب حالهم يكون صالحين لهما. فاليوم ليس الناس تركب دواب، وإنما تركب طائرات، وبعض الدول تركب باخرات، فما هو يرى يكون صالح لحالهم يكون حينئذ، هذا هو المقصود منها. نعم، قال هنا: ثم بعدما يحتاج إليه، طبعا إذا يعني بعد حاجته الأصلية لنفسه ولعياله في بلده وقضاء دينه، إذا كان عليه دين، سواء كان هذا الدين يقولون عندنا حال أو مؤجل عندهم، فإنه لا بد أن يكون مضمون القضاء. يعني لو كان الدين بعد الحج سيكون، لكنه إذا حج لم يكن يسدد الدين، فحينئذ يقدم الدين على الحج. نعم. ويصح من صغير ولو دون التمييز، ويحرم عنه وليه ومميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزه ومن رقيق، وإن بلغ أو عتق. بس عندنا هنا لفتها، وهو قولا ما قال زادا ومركوبا صالحين. هذا وافق المصنف صاحب المنتهى به هذه بأن يكون الزاد والمركوب صالحين لمثله، وخالف صالح صاحب المقنع والإقناع والغاية في ذلك، وقال المرداوي في قوله عند راحلة تصلح لمثله إنه لا يعتبر ذلك في الزاد، وإنما يعتبر فقط في المركوب صالح لمثله. أما الزاد زاد عن الطعام لازم يكون صالح لمثله، أظنه ليس هو المقصود، مقصود المركوب الذي يركبه يكون صالح لمثله على المعتاد في عادة أهل زمانة. نعم. ويصح من صغير ولو دون التمييز ويحرم عنه وليه أميز، يعني أنه معنى ذلك أنه لا يصح أن يحرم عنه غير وليه، والولي هو الذي يقوم برعايته برعاية ماله ونحو ذلك، فيصبح إحرامه عنه، من يقوم برعاية ماله هو الذي يقوم بإحرام عنه. نعم. ومميز بإذنه ويفعل ولي ما يعجزه ومن ما يعجز الصغير، فيفعل الصغير ما مع ذلك أن الصغير يفعل ما يقدر عليه في الوقوف في عرفة والمبيت، فإن هذا لا يعجز الصغير، ولكنه قد يكون الطواف السعي يعجزه فحينئذ يحمله، أو رمي الجمار قد يكون يعجزه، حينئذ ينظر ما هو الذي يستطيع عليه والذي لا يستطيع له عليه. نعم. مقصود والرقيق يعني، ومن رقيق يعني ليس له حق أن يحرم إلا بإذن سيده، هذا المقصود، ليس له إحرام إلا بإذن سيده، وعطفه على مميز بإذنه، فلو خالف فأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه على الصحيح من المذهب، انعقد إحرام الرقيق. نعم. وإن بلغ أو عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ فرضا. والعمرة قبل طوافها كذلك، إن بلغ وأعتق فإنه يصح منه جزء فرضا، كما أن العمرة كذلك مثلا قبل الطواف. نعم. ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه. نعم. هذا أنه لو رجع زوال علته لا يجوز له أن يستنيب غيره على الصحيح هنا. ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وأما إذا كان يرجو برؤه لا ينيب عنه أحد إذن، وأن يقيم من يحج ويعتمر عنه يعني أن يكون ذلك على الفور، يكون ذلك على الفور. نعم. ويجزئ ولو عفي بعد إحرام نائبه، يعني بعد أن دخل النائب بالإحرام نسك الإحرام. لما نقول الإحرام ليس ارتداء، لازم نفهم الآن فهم فقهاء الأمة، مش قول العلماء العوام. العوام عندهم الإحرام لبس الإرداء والإزار، هذا إحرام. نحن نتكلم عن كلام فقهاء، إذا أحرم يعني دخل في نسك الحج أو العمرة خلاص، حتى لو شفي هذا الرجل النائب ما سيقوم به فإنه يجزئ عن المنيب. على هذا لو أنه قبل أن يعني شفي قبل أن يدخل النائب في الإحرام فإنه حينئذ يمنعه من الاستمرار، ما دام ما أحرم اتصل عليه، استطاع يتواصل معه يقول له خلاص أنا شفيت، أنت خلاص أتحج عني، ارجع والتكلفة كلها علي. نعم. وشرط لوجوبه على أنثى محرم من زوج أو أب أو خال ولو من رب. ما ضابط المحرم عندنا إذا كان بالغا عاقلا بلا نزاع والمذهب عليه، هذا المحرم محرم. نعم. وطبعا نفقة المحرم على التي هي تحتاج إلى محرم يحج معها، هي تدفع النفقة لها وللمحرم. نعم. البلوغ، بلوغ وعقل. ولو من وضاع ونحوه وحرم سفرها في دونه، وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته. نعم، لو مات يكون حينئذ واجب من الواجبات أن تؤخذ من تركته ويحج عنه. نعم، من خطم عن يحج من مكان ما وجب عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل مصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد القم، وأهل المشرق ذات عرق. هذه مواقيت كلها ثبتت بالنص عندنا في المذهب، حتى ذات عرق. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. يعني فلو مر أهل الشام إلى جهة المدينة الأصل هم رابغ، أو فإذا مروا قصدي الأصل لهم الجحفة وهي صارت رابغ الآن لاصقة فيها، لو مروا جهة المدينة فإنها صارت عليهم أن يحرمون من المدينة، هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم. ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكا كان فرضا. إذا كان مسلما مكلفا هذا وأراد يحج أو يعتمر لا يجوز له أن يتعدى المواقيت. نعم. طبعا وإذا جاوزه مريد النسك فرجع وأحرم من الميقات لا حرج، أما إذا أحرم دون الميقات بعد أن تعدى ورجع مرة ثانية لا يستفيد من هذا الرجوع. هو له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتعدى الميقات ثم يريد أن يحرم، عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، هذا الصورة الأولى، هذا ليس عليه شيء لو فعل ذلك. أما إذا أحرم دون الميقات واستمر فإن عليه دم لترك واجب. أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات نقول له رجوعك لا تستفيد منه شيئا. نعم. ومن حج من مكة أحرم منها وعمرته من الحلف. نعم، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، سواء كان من أهل مكة أو غيرهم، فإنهم إذا أرادوا أن يعتمرون لابد أن يخرجون إلى الحل. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر القعدة أو القعدة قعدة أو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني فيكون يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر على المذهب. نعم. داخل يوم الحج الأكبر. ويكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل. ولعل هذا فيه إشارة، أنتم تعلمون أنه ينتهي الدخول في نسك الحج قبل الفجر يوم النحر، فلو وقف في عرفة ثم أتى إلى المزدلفة مع الفجر حجه صحيح. صحيح أن قلنا الليل تابع العادة إلا بهذا اليوم الليل تابع للنهار، لكن قلنا هنا هذا لعله هو الإشارة، لأن هذه ليلة النحر تسمى، فلعل هذا يقصدون عشرة ذي الحجة، وإلا لو صباحا فإنها خلاص انتهت الوقوف بعرفة. نعم. وين دخل؟ لا خلاص انتهى الحج، يروح عمره يسوي عمره ويفك إحرامه بعدين. نعم. يعني يبدا بالليل خلاص صار الفجر انتهى الحج، لازم يكون مزدلف الفجر. سنقال من شهد صلاتنا هذا وقد وقف ليلا والنهار في عرفة فقد تم حجه وقضت الفتاة. نعم. ويكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. نعم. باب الإحرام نية النسك. الإحرام هو الدخول في النسك، نية أنه ينوي إما حج أو عمرة، ويكون حينئذ يلزمه ما يلزم الحاج والمعتمر. نعم. سن لمريده غسل أو تيمم لعذر. وقيل لا يستحب له التيمم لأنه المقصود به النظافة، وإن التيمم لا يحصل به شيئا، واختار ذلك ابن قدامة والشارح وصاحب الفائق ابن عبدوس. قال المرداوي وهو محقق مذهب من بداية أوائل المتأخري المذهب، فيكون هنا انتهاء المذهب متوسطين ودخول بداية المتأخرين، وهو صواب، قال هو الصواب أنه لا يستحب. وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء، يعني تطيب في بدنه سواء كان له جرم أو لا، أما تطيب في ثوبه فالصحيح من المذهب أنه الوهاب. ما حكم التطيب بالثوب على ثوب المحرم؟ يكره التطيب في المذهب. نعم. وتجرد مخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وإحرام عقب صلاة صلاة إما أن تكون مكتوبة أو نثر نص عليه وعليه أكثر الأصحاب، ولا يصلي ركعتين في وقت النهي على الصحيح من المذهب. نعم. ونيته شرط. نعم. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، وإن حدثني حابس فمحلي حيث حبستني. قال هنا وإحرام عقب صلاة ونيته شرط. نية إيش؟ نية الإحرام، لأن سبقت قالها ونيته شرط في الإحرام كالنية في الوضوء، لكن سبق وقال النية نسك، نية النسك هو الإحرام، فهذه إعادة نيته وشرط، فلا حاجة. قد وافق المصنف صاحب الإقناع بهذا خلافا للمنتهى والمقنع. ثم أن المصنف في شرحه في الإقناع قال شرط فيه أي الإحرام كالنية في الوضوء، لكن سبق لك أن الإحرام هو نية النسك، فكيف يقال لا تنعقد النية إلا بنية، وأن النية شرط في النية مع أنه يؤدي إلى التسلسل. نعم، أي تنبيه بس. وأفضل الأنساك التمتع. نعم، التلفظ إنه مستحبة. نعم، بس في الحج. وأفضل الأنساك التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعليه دم إن كان أفقيا، وإن حاضت متمتعة وخافت فوت حج أحرمت به وصارت قارنة. يعني لو جاءت دخول مكة وبعدين حاضت، حين شو تسوي؟ لا خلصت عمرتها، هي متمتعة أصلا، كانت متمتعة ناوية عمرة بعدين حج، ما في عليها، ما قدرت أصلا تعتمر لأنها جاء الحيض وجاء وقوف بعرفة، خلاص تنوي تكون قارن. في المذهب عام، المذهب عام. أي أما عند الشيخ سالم تيمية وبعض المشايخ يرى أن لمن يشعر بأنه خايف من شيء أمامه. شيخنا الشيخ بن عقيل يرى عموم، لأنه يقول يوم حوادث وايد وسيارات مخيفة و فيرى أنه ممكن لكل إنسان يشتغل خاصة حكاية عين، لكن هل عامة لغيرها أو ليس عامة لغيرها؟ عامة للغير، كل واحد يسمع حالته هكذا له أي اشتراط، يعني ما اعتبروها خاصة للمرأة بضاعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير. أي كانت مريضة، كان شاكية جاءت، هل هنا العبرة بالسبب نظر إلى السبب ومثل وقاس عليه، أم أنه عموما؟ هو طبعا هذا الذي يقال، لأنه مو كله مشترطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسن عقد إحرامه تلبية، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يجهر بها الرجل وتسرها المرأة. تسرها المرأة في المقنع، ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها. قال ابن عبد البر: السنة في المرأة أن ترفع صوتها، عفوا أن لا ترفع صوتها. قال ابن المنذر: إجماعا. ويكره جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب. ولا يمكن أن تسمع نفسها إلا إذا تلفظت بها، خلافا للمصنف حيث قال سرا، فكان يفهم منها أنها لا تسمع رفيقتها. إذا قلنا سرا يعني ما ترفع، ما حيسمعها. وعندنا في المذهب على أنها تسمع رفيقتها اللي معاها والذي حولها. نعم، رفقة في المقنع، ولا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها. مقنع كراهية الإجماع، قلنا أن المرأة يستحب لها أن تلبي وأن لا ترفع صوتها. يكره جهرها به أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب. لكن كلمة تسرها أو تسرها هنا المفروض يقول أن تسمع نفسها. نعم. وتتأكد إذا على نشز أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار أو سمع ملبيا أو صلى فريضة أو رأى البيت. يعني هذه أوقات استحب بها رفع الصوت بالتلبية. نعم. فصل. أو يرغب فيها، ما نقول يستحب، يرغب لما فيها من تعليلات. نعم. فصل. يحرم بإحرام حلق شعر وتقليم ظفر بلا عذر وتغطية رأس، يعني بلا عذر، يعني يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر، إذا في عذر يشيله، أو شعر سقط على عينه فإنه لا حرج. وتغطية رأس ولو بتضليل محمل. نعم، تضليل محمل. والرواية الثانية إمام أحمد كره ذلك كراهة التنزيل في الظاهر، لوقوع الخلاف فيه في قول ابن عبد الله بن عمر في ذلك، وليس من محظورات الإحرام ولا يوجب فيه فدية. وهذا الذي اختاره ابن قدامة والشارح، ليس كما هو المنصوص بالمذهب، فالرواية الثانية على الكراهة وليس على المنع. نعم. ولبس مخيط بلا حاجة ويفدي وتطيب في بدن أو ثوب. وليس لبس مخيط بلا حاجة، يعني يشير لو كان لحاجة يلبس ولا حرج عليه، إذا لم يجد إزار ورداء يلبس راويل، وإذا لم يجد نعلين لبس خفين، ولا فدية عليه. لكنه إذا متى ما وجد إزار ورداء يجب عليه خلع الملابس الذي لابسها هو. نعم. نعم. وتطيب في نعم. بدن لا، هم عندهم بس المحمل. نعم. وتطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل الدهن بمطيب أو شم طيبا أو استعمله في أكل ونحو. عندنا وكل ما فيه طيب يظهر طعمه وريحه إذا أكل ففيه عندنا فدية، ولو كان مطبوخا أو مسته النار عندنا بلا نزاع في المذهب ما دام إنه طيب. أو تبخر بعود ونحوه فدا. ويحرم أيضا قتل صيد بري مأكول ومتولد منه ومن غيره واصطياده وأذاه، ومن أتلف أو تلف بيده أو أعان عليه فعل. هنا لما قال وتلف بيده كالصيد في الحل في حق المحرم إذا لم يصله حتى أتلفه، لما صاد في مكان في الحل وليس في الحرام يضمن ذلك حتى لو صاده في الحل مسك فيه ده، فإنه ما دام أنه محرم على أحرامه، ما دام أنه على أحرامه فإنه لا يجوز له الصيد. نعم المحرم. نعم. أو عان عليه فعليه جزاؤه. أو المحرم. نعم المحرم. نعم. وقتل قمل وصيبانه ولا شيء فيه، لا إنسي كغنم ولا شيء فيه، يعني لا كفارة لا فدية فيه، لا جزاء فيه في الصيبان. لا إنسي كغنم ودجاج ولا صيد بحر ولا محرم الأكل وصائد. نعم، يعني اللي محرم كالفواسق الخمسة هذه تقتل ولا حرج، تؤذي. ويحرم أيضا معه عقد نكاح ولا يصح، يعني ما يصح عقد النكاح في حالة الإحرام، ولو وكل محرم في حالة هو حلال، وكل واحد وهو في الحرام، وكل واحد في الحلال، فإنه لا يعقد بهذا، كذلك ما يصح عندنا. ولا فدية وتصح الرجعة، يعني لو كان محرم في حالة وكل واحد في حالة الإحلال حلال، هو محرم وكل واحد حلال ليس على إحرامه، لا يصح عندنا، ما يصح كذلك، لابد يوكل هو واحد في حالة الحلال في هذه المسألة. نعم. ويحرم أيضا جماع ويفسد نسكهما قبل تحلل أول لا بعده، وينضيان في فاسده ويقضيان فورا. لحظة، قال ويحرم أيضا جماع ويفسد نسكهما قبل تحلل بعدها، أي بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، معروف هذا المذهب. نعم، يعني بعد قال هنا ويفسد نسكه قبل التحلل الأول لا بعده، أي لو وقع بجماع بعد التحلل الأول فإنه حجه صحيح، لكنه عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم مرة ثانية. وتحرم المباشرة دون الفرج ولا تفسد ولو أنزل. نعم، ويحرم مباشرة دون الفرج ولا تفسد ولو أنزل. نعم، فإن أنزل فعليه بس بدنه وإحرامه صحيح. والمرأة كالرجل إلا في اللباس وتغطية الرأس وتضليل محمل هذا تضليل محمل، محمل هو اللي تكون مثل هودج، لا ما في شيء، يحطون على الدواب على الإبل ويدخلون داخله. ويحرم عندهم في المذهب إيه، بس إحنا بينا في الرواية الثانية. لا هو هذا القول مهجور أصلاً، ضعيف في أول أمر، لابن عمر كان يعني ذهب ماشي في الرواية الثانية يقولون كذا كذا كذا على أنه ما في شيء بس يكره، لأن ابن عمر كان يقول فيه. ويحرم عليه ومفردات المذهب ومردود عليه بأمور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلله بلال ومن معه، يعني هو الحكم واحد ما دام أن التضليل سواء كان في هودج أو محمل أو قاعد بخيمة، خيمة يجوز عندنا. ويحرم عليها القفازان وإحرامها في وجهها فلا تغطيه وتسدل لحاجة، يعني لا تغطيه ببرقع ونقاب وغير ذلك، ولكن يصح أن تلبس بوشية، يسمونها بوشية لتكون كذي تنحط، هذه جائز، أما هذه ممنوع. نعم. قال رحمه الله فصل. وتسدل للحاجة، هذا المقصود تسدل ولو لمس وجهها، ما في إشكال فيه، صحيح جواز ذلك، لأن يعني وجهها كاليد الرجل، مثل يد الرجل. فصل. ما تسدل يعني حاجة الباص، حاجة المشي، حاجة. يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين. 6 مساكين نعم. أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. نعم، هذه فدية الأشياء ذكرها من تقليم أظافر وطيب وتغطية رأس، يخير بين 3 أشياء. نعم. وفي جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان وإطلاقه لمساكين. أي المثل أي عطاءه ودفعه، يعني مقصود إطلاقه للمساكين أي عطاءهم إياه. أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. نعم. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فعلى المذهب يخير بين 3 أشياء اللي ذكرها، إما أن يذبح بمثله قال جزاء الصيد بين المثل، أو تقويم بدراهم ويطعم به مساكين الحرم أو مساكين عموم مساكين مكان الجزاء، أو يصوم ما يبي يطعم، يصوم قدر عدد إطعام المساكين، يعني لو قدرنا الصيد ب100 ريال وهو يطعم 10 مساكين قال أنا ما أبي أطعم أبي أصوم، خلاص يصوم 10 أيام. نعم. وأما دم تمتع وقران فهدي، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا فرغ من أفعال الحج. نعم، لكن لا يجوز أن يصومها في أيام التشريق، هذه 7 ما تصوم في أيام التشريق لأنها بعد الحج. أما 3 يمكن صيامها، إما يصوم يوم 6 و7 و8 أو عندنا 7 و8 و9، وبعد ما صامها قبل الحج يصومها أيام التشريق 3 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. ممكن بس 3. نعم. ها؟ الله أعلم، هذا الحين قاعد أتكلم عن جزاء إحنا، مو عن صيام تطوع. ويجب بوطء في فرج وبمباشرة مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنة وبعده وفي العمرة شاة، وكذا هي إن طاوعت. نعم، يعني راضية، إذا كانت مكروهة فلا فدية عليها، هذا المذهب. نعم. ومن كرر محظورا من جنس قبل فدية فواحدة إلا في صيد، يعني من جنس واحد مثل الحلق ثم حلق أو حلق ثم وطأ ثم حلق حلق مرتين مثلا أو وطأ مرتين، فإنها من جنس واحد، قلم ثم قلم، لبس ثم لبس، طيب ثم طيب، هذا من جنس واحد. ومن أجناس لكل جنس فداء. نعم، أحس أجناس ثانية مختلفة. نعم. رفض إحرامه أو لا. نعم. ويسقط بنسيان وجه. قال ومن كرر محظوظ من جنس قبل فدية فإن عليه واحدة إلا في الصيد، في الصيد لو صاد واحدة حمامة هذا بروحها حكم بروحها حتى لو ما أفدى، فإن الحمامة الأولى لها حكم والحمامة الثانية لها حكم. ومن أجناس لكل جنس فداء، إذا أجناس مختلفة متنوعة مثل انحلق ولبس وطيب ونحوه، إن عليه لكل واحد كفارة على الصحيح من المذهب، هذا المقصود. ثم قال هنا رفض أحرامه أو لا، يعني ومن رفض أحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه، علم أنه لا يفسد إحرامه لأنه رفض الإحرام لا يرفض، قال ما خلاص بقيت إحرامي ما كفى، لو كل محظور فعله راح يدفع عنه. يفسد حجة، يفسد حجة بدنا عليه، لازم بدنا عليه وعليه قضاء في العام الماضي والتفريق بين الأهل، هاي كلها جزء كان حكم فيها ابن عمر وابو هريرة وغيره من الصحابة في السلام قضاء. ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يعني هذه تسقط لكن في أشياء ما تسقط، اللي فيها إتلاف ما تسقط كوط وصيد وحلق، فيها إتلاف للشيء دون وطئ وصيد وحلق وتقليم، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. هذا الأصل، الأصل بهذا إذا أمكن إيصاله لفقراء الحرم كالهدايا والضحايا وهذا التمتع والقران. نعم. إلا دم أذى أذى ما يعني كمثلا حلق شعر لأنه متأدي أو أظافره جاء مرض لازم يقصهم يقلمهم، فهذا في مكان اللي فعل المحظور يفدي. إلا دم أذى ولبس ونحوهما فبه وحيث فعل. نعم. ودم إحصار حيث أحصر أم كذلك إذا أحصر بدخول مكة مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. ويجزئ صوم وحلق بكل مكان. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. نعم. فصل. في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقره والوعل بقرة وفي الضبع الكبش وفي الغزال عنه. هذا من مفردات المذهب. وفي الضبع الكبش النبي صلى الله عليه وسلم في سنة داود حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال في الضبع الكبش ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، ومن هنا الحنابلة يحلون أكله. وفي الغزال عنز وفي وبر وضب جدي وفي ربوع جفة وفي أرنب عناق وفي حمامة شاء وما لا مثل له. هذه حكم بها الصحابة ونحن نحكم بها كذلك. وما لا مثل له فيه قيمته. نعم. فصل. يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم وحكمه كصيد محرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا اليابس والإذخر. نعم. حشيش حتى ما يصل لا يجوز احتشاش البهائم في مكة، إنما فقط يجعلها ترعى وتأكل ما تحتاج وخلاص، أما يحشها ويحملها إلى أماكن التي فيها بهائم فإن هذه ما يجوز. ويحرم صيد حرم المدينة وهو ما بين لابتيها ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة حرق ونحوه من شجره. نعم. باب. يسن دخول يعني في مفارقة ما بين حرم مكة وحرم المدينة بينهم في شيئين، أول شيء أنه يجوز أن يأخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو له الحاجة، يعني يعمل فيها خشب أشياء يحتاج لها، والثاني أنه من صاد في خارج مدينة صيد يمكن إدخاله داخل مدينة، أما في مكة لا. نعم. باب. يسن دخول مكة نهارا من أعلاها. أعلاها هنا المقصود من ثنية كداء بأعلى مكة عند المحصب، يعني من عند المغبرة، مغبرة المعلة تعرفونها، دخلوا في جوجل شوفونها، وكان مسجد الجن يسمونه، معلوم؟ لا لا لا لا لا كهلا كديها كداء كذا جهة المعلة، وين إذا نزلتها ومنها سجد دامك الصفا والمروة، وين سوق المسقف وراء منك، وين عمارة الحجون القديمة هني لما موقف سيارات صار الجسر، هذا هني أعلى مكة، هني المقبرة على يمينك، هذا معلة يسمونه معلة، ومتنازل يسمونه كذا، هاي دخول سلم كان من هنا. لا لا كدي لا هاي خروج. لا لا لا لا لا حتى خروجه يخرج من باب العمره، مثل باب العمره وانت رايح نازل، يعني هي من اعلى نازل، يا هني نازل توصل باب السلام. والمسجد من باب بني شيبة، وإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم اجعل. شيبة هو عثمان بن طلحة هذا الحجبي. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه. أما ما يتعلق في رفع الأيدي، ورد عن ابن عمر أنها ترفع الأيدي في 7 مواطن عند استقبال بيت، أخرجه ابن خزيمة لكن إسناده ضعيف. وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآه. هذا لما قال وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، هذا الأثر مرفوع أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، وذكر الحافظ أنه ضعيف مرفوع ويصح موقوف عن سعيد سيب، موقوف صحيح لكنه مرفوع ضعيف. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهله، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وغجيتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته ثم يطوف مطبعا يبتدي متمتعا بطواف العمرة وغيره بطواف القدوم، يعني يسمى طواف الورود حتى، ويبتدي من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه. نعم يحاذي محاذات، والمقصود هنا ولو بعضه بعض بدنه، محاذات جهته، يعني لا يبتدئ الطواف حتى يكون هو محاذي له، يعني ما يصير جهة الباب ويبدأ الطواف، لا، لابد يكون من جهة الحجر يحاذي، ويستلم والزاوية تكبر كل ما بعدت الزاوية كبرت عندك، ويستلمه ويقبله، فإن شق فبيده وقبلها، فإن شق أشار إليه ويقول كلما استلمه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عند المذهب يقولون إذا حاذى هذا الحجر يقول الله أكبر ولا إله إلا الله، هكذا قاله جماعة من أصحاب، وقيل يكبر فقط وهو المذهب نص عليه. نعم. ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف 7، يرمل الأفقي في هذا. الرمل هنا مقصود به إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، لا ليس المقصود هذا يثب وثبا. يرمل الأفقي في هذا الطواف 3، ثم يمشي 4، يستلم الحجر والركن اليماني فقط كل مرة ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم إنك وأنت العز الأكرم. نعم قال حافظ أن هذا الدعاء ذكره الشافعي وأسنده إليه البيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة، ولم يذكر إسناد الشافعي في ذلك، وقد ورد موقوفا على ابن مسعود يقول في بين الصفا والمروة وليس بالطواف، وليس جميعا وإنما بعضه، طبق في مرحم وأنت الأعز الأكرم. نعم ليس جميع ما هو الموجود. ويذكر ويدعو بما أحب، ومن لم يكمل 7 أو لم ينويه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحج أو عريانا أو محدثا أو نجسا لم يصح. نعم حالات هذه كلها لا يصح، لو صلى المكتوب بعد الطواف. نعم فيه وارد هذا عن مسعود، لا بالطواف ذكر الإمام الشافعي بس ما أسنده. ثم يصلي 2 خلف المقام للكافرين والإخلاص نتبه. فصل. هنا لما يعني قال ولم يصح إذا صلى عديانا ومحدثا ونحو ذلك، هذا هو كالصلاة كما جاء في النص، إلا أن أباح بيح بها النطق والكلام. ثم يصلي ركعتين ولو كان صلاة مكتوبة عندنا، بعد الطواف أجزأت عن ذلك. فصل. ثم يستلم الحجر ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرفعه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا. طبعا إذا دنا عند الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما أحب. ثم ينزل يمشي إلى قرب العلم الأول بستة أذرع فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي على موضع مشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه أخرى، ويقول فيه رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم. وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. وتسن فيه الطهارة والسترة وتشترط نيته وموالاته وكونه بعد، يعني لا يجزئ السعي قبل الطواف على الصحيح من المذهب، وكونه بعد الطواف نسك. ثم إن ها شطافت، لا لا ما يصح السعي إلا بعد طواف، ما يصح السعي إلا بعد طواف. إيه موالاته بين أشط بين الشوط الأول والثاني والثالث كذا، ما يقطعهم إلا لحاجة. في ضابط عرفا. ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله وتحلل إن لم يكن معه وجه، وإلا حل إذا فرغ من حجه. طيب هنا قال نعم، وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية. نعم، والصحيح مذهب أنه يقطعها إذا استلم الحجر أو شرع في الطواف، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، يلبي فيها في طواف القدوم سرا، وهكذا في الإقناع والمنتهى والغاية. وقال المرداوي لا بأس بالتلبية في طواف القدوم، قاله الإمام أحمد. نعم. إذا كان في نص الشوط، الشوط لا لا لا يستأنف. أي بس يعدو عدو سيذكرونه عندنا، الصلاة لا تقطع الطواف ولا صلاة الجنازة، كل هذه ما تقطع، يستأنف يعني ما يبني على ما قصد، يبني على ما فات، لا يستأنف من أول جديد. مثلها اي لا ما جمع، لا لا لا اذا قطعها في وسط الشوط لا ينقطع من اول الشوط، إيه لا بد يعيد الشوط من اوله يبدا. وهذا نفس الشيء احنا قلنا في مجلس السماع، انه الجلسه كلها واحده، من بعد العصر يجلسون الناس بس يصلون يعودون، في الطواف نفس الشيء، ينبني على ما فات، على ما طاف الشوط الأول الثاني ثم قامت الصلاة، صلى إيش بقاله يبدأ بالثالث، ما عدوا من أول ذاك. أي في النص هذا خلاص يسقط، ما يبدأ به، انقطع هذا انقطاع ولو كان سبب، ما في موالاة بين الأشواط شوط نفسه. نعم. وإذا شرع المتمتع في الطواف قطع التلبية ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. بس إلى هنا.